يدف تاتن رغم المتاعب والمحن في قلبنا الوحيد افتاتن اجتمع فلا تقول للعيد مع العيد بالفرح اجتمع فلا تقول للعيد مع العيد هو بيت السالة مش وتقلى بالوجع العيد هو بيت السالة مش وتقلى بالوجع عيد بخفة روح ويضحك المجروح كل شي مسموح ملك وللأحزان ألا وكل شي مسموح ألا ملك وللأحزان I know you wonder how we're living under the circumstances and you're here when my heart says indeed live the moment and follow the voice have some faith, have fun, celebrate and rejoice your life is gonna be a part of heaven as long as you're in your God كبرت من اللي يزعجك والقلب خلي مفرجك كبرت من اللي يزعجك والقلب خلي مفرجك ادي علينا بالحالة حتى لو احنا نحرجك ابدي عليهم بالحالة والله حيحسن مخرجك عيد قد اسمح عيد خليت انا سلموا من التلقيت وسامح الخلة أنا